إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. عباد الله، لا زال الحديث متواصلا عن ثمرات التقوى، وربما نختم إن شاء الله تعالى في هذه الجمعة بثمرة هي من أعظم الثمرات، بل أعظمها على الإطلاق، وإن كانت الثمرات في الحقيقة غير متناهية. فثمرات التقوى كثيرة وكثيرة جدا. عباد الله، من ثمرات التقوى، وبها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى، ما يحصل للعبد من البشرى يوم القيامة، ما يحصل للعبد من البشرى يوم القيامة. ولا شك أن المؤمن العاقل هو الذي يعمل لغد، هو الذي يعمل لحياته الحقيقية. العاقل، المؤمن العاقل هو الذي يعلم علم اليقين أن هذه الدنيا فانية، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يقول الحق جل وعلا، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول الظالم، يقول المجرم: يا ليتني قدمت لحياتي. فالمقصود بالحياة هنا الآخرة، فسماها الله جل وعلا حياة، إذ هي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. لذلك عباد الله، المتقي الذي يتقي ربه جل وعلا في هذه الدنيا، ذاك الإنسان الذي يحل الحلال ويحرم الحرام ويتعب لأجل هذا، ويذوق من المصاعب والشدائد ما الله به عليم، هذا يوم القيامة تكون له البشرى. ومن هذه البشارة، من أنواعها، أنه يبشر بالأمن والأمان، أنه يبشر بالأمن والأمان فيما سيستقبله من أهوال الآخرة. ومن عظائمها الذي لو علمها المؤمن وفطن لها لما تلذذ بالعيش أبدا، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو بصرته عيون عقولهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. لمثل هذا قد عمل رجال فصلوا من مخافته وناموا، ونحن إذ أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. هذا هو الحال، الحال أننا متى أمرنا ومتى نهينا كما قال الشاعر كأهل الكهف أيقاظ النيام. لذلك الله جل جلاله يبشر المتقين بأن لهم البشرى وبأنهم سالمون من أهوال يوم القيامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله، ألا أداة تنبيه ينبه الحق جل وعلا على حقيقة مهمة، ألا وهي أنك أيها المتقي الذي ذقت من جراء ائتمارك بالنواهي والأوامر ما الله به عليم، اعلم أن الله تبارك وتعالى لن يجمع عليك همين، هم الدنيا وهم الآخرة، ولن يجمع عليك حزنين، حزن الدنيا وحزن الآخرة. كفاك همًا وكفاك حزنًا حينما تأتمر بأوامر الله. الأوامر تحتاج إلى صبر، والنواهي تحتاج إلى صبر، ولن يجمع عليك الرحمن الرحيم همين، ولن يجمع عليك الرحمن الرحيم حزنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بمعنى أنك أيها المتقي لك الأمن، لك الأمن فيما سيستقبلك من أهوال يوم القيامة ومن عظائمها. إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، أي في مكان، على قراءة الفتح، في مكان أمين. إذن فبشر بالأمن، فبشر أو أبشر بالأمن من الله جل جلاله. وأول أمن أيها العبد، أول أمن تظفر به وأول سلامة حينما تحشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه وضعفه بعضهم، قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاةً يمشون على أرجلهم، وصنفاً ركباناً يركبون، وصنفاً على وجوههم، نسأل الله السلامة والعافية، وصنفاً على وجوههم. فقال الصحابة مستفهمين: أيحشر الناس على وجوههم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. ونحن نقول أيضاً: بلى وعزة ربنا قادر. إذن صنف من الناس يمشون مشاةً. هذا الموقف يا إخوان ليس موقفاً سهلاً، موقف الحشر. وما أدراك ما موقف الحشر؟ يحشر الناس إلى ربهم حفاةً عراةً غرلاً لا يدرى ما يفعل بهم. صنف مشاة، وهذا بحسب أعمالهم، هؤلاء خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وصنف يحشرون على وجوههم، نسأل الله السلامة والعافية، هل تصورتم ذلك بالله عليكم؟ وصنف يحشرون على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وصنف يحشرون ركبانا أي راكبين، فهؤلاء هم المتقون، هم الذين كانوا يتقون الله جل جلاله في الدنيا. تلقى الإنسان صابر، تنسموه إحنا ملتزم، تنسميه بلغتنا تقول لك هذاك سني، تنسميه بواحد لغة أخرى هذاك مشدد، تنسميه هذاك مضيق على رأسه شوية. نعم، إذن فلقد ذاق من الشدائد والأهوال ما الله به عليم. ما بيمشي ذا بحار، ما بيمشي القهوة، ما بيشوف هادي، ما بيمشي مع هادي، لا، الأمور كلها آش هو سدها على رأسه. وهل تحسبون أن هذا الأمر سهلا؟ والله ما هو بالسهل، إنه ليذوق من حرارة الألم ما الله به عليم. يذوق المتقي من حرارة الألم ما الله به عليم. ولذلك يكرمه الله جل جلاله بأول إكرام، أنه يأتي إليه وهو راكب، أنه يأتي إليه وهو راكب. نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نحشر المتقين إلى الرحمن الذين رحمهم الله جل جلاله في الدنيا، ها هو مرة أخرى يرحمهم، وهذا لون ونوع من أنواع رحمته، أنهم يأتون إليه وهم راكبون. ونحشرهم يوم القيامة، ونحشرهم يوم القيامة إلى الرحمن وفدا. قفوا معي رحمكم الله عند لفظة وفدا. الوفد جمع وافد، والوافد أو الوفد مجموعة من الرجال يفدون إلى غيرهم لأمر هام وهم راكبون. هذه كل هذه المعاني كلها تضمنتها كلمة وفد. إذن واحد المجموعة من الناس جايين، وما أحوج الإنسان إلى الجماعة في هذا الموقف، لأن الوحدة عذاب. كون الإنسان يمشي بوحده هذا عذاب، نوع ولون من أنواع العذاب. ولذلك الحق جل جلاله في القرآن حينما يصور حال الكفار والمنافقين يقول في الخر خالدا فيها، خالدا وحده. وهذا آش لم يرد في حق المتقين، ولم يرد في حق أصحاب الجنة أبدا، لأن الإنسان يحتاج إلى المؤنس. تتشوفاش خوتك غادين معك، جماعة من الرجال يفدون إلى غيرهم، والموفود عليه هنا من؟ الرحمن، يفدون إلى الرحمن. ولا يخفى ما في هذه اللفظة من الأمن والسلام والطمأنينة والرجاء وحسن الظن به سبحانه وتعالى. إذا أنت وافد لمن؟ إلى الرحمن، لأمر مهم اللي هو الحساب، ولكن آش وأنت مطمئن. إذا يفدون إلى غيرهم لأمر آم وهم راكبون. ولذلك يقول العلماء هذه الآية بشرت المتقين بأن لهم الأمن، وبأنهم لا يحزنون ولا يفزعون يوم القيامة. هذا الأمر الأول الذي يأمل منه المتقي، ذاك الذي كان يتقي الله جلاله، وتلك المرأة التي كانت تتقي الله جل جلاله، غادية في الحر طيبة اللي كاش لبسان قبها ولبسة جلبيتها وصبائتها، وهي مستورة إرضاء لله جل جلاله، وربما تذوق من الحرارة في بيتها ما الله به عليم. أش بيتي هذا الشيء وملكي على كذا إلى آخره. هذه الأمور أيها الإخوان فيها نوع من الشدائد على المؤمن، وخاصة في زماننا في زمان غربة الدين. إذن فأبشر بأول بشارة أنك تحشر إلى الرحمن وأنت راكب. الأمر الثاني مما يبشر، هناك بشارات كثيرة ولكن ربما أقتصر على الأهم، من أنواع وألوان كذلك البشارة التي تحصل للمتقي، أنه يجوز الصراط بأمن وأمان، يجوز الصراط. هل وقفتم مرة أيها الإخوان وأيها الأخوات عند لفظة الصراط؟ وهل عرفتم حقيقته؟ وهل عرفتم أحواله؟ الحق جل جلاله يقول وهو أصدق القائلين: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم يا عباد الله، وإن منكم إلا واردها، وارد جهنم، أنه سيردها لا محالة. ولذلك السلف حينما يتذكرون هذه الآية يبكون بكاء شديدا. يذكر ابن كثير رحمة الله عليه أن أبا ميسرة بكى بكاء مرا طويلا، فقالوا: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: ذكر الحق جل جلاله، أو أخبرنا الحق جل جلاله، أننا واردوها ولم يخبرنا أننا صادروها. غادي تدخلها وغادي ندخلها وغادي تدخلها أنت وغادي تدخلها أنت، لكن هل أخبرك أنك صادر؟ هل أخبرك أنك خارج؟ لا لا لا. من يخرج؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. فسر العلماء الورود بتفسيرين. التفسير الأول أن آش كل مؤمن وكل كل واحد، ليس كل مؤمن، كل واحد آش سيرد جهنم، سيدخلها بحرها وأهوالها وعذابها، كل واحد سيدخل. والتفسير الثاني أن المقصود بالورود هو أنه آس سيجوز الصراط، بمعنى أنه آس سينظر إلى النار. فعلى التفسير الأول أن كل واحد سيرد جهنم، ثم يجعل الله تبارك وتعالى ورود أهل الإيمان وأهل التقوى بردا وسلاما. تدخل المؤمن فإذا هي هذه النار التي تتلظى وتتشوف للمجرمين وتتغيظ، يجعلها الحق جل جلاله بردا وسلاما على المتقين. والجزاء من جنس العمل، ما أكثر الذين يمتحنون في إيمانهم، وبالتالي كما ذكرت يذوقون الشدائد والصعاب. ومن هؤلاء صنف الشباب، الآن صنف الشباب الذين يحترقون احتراقا شديدا، يحترقون. ولذلك الحق جل وعلا يؤمنهم من حر جهنم، فلا يجمع عليهم احتراقين، كما أنه لم يجمع عليهم احتراقين في الموقف حينما تدنو الشمس من الخلائق. وممن يضللون شاب نشأ في طاعة الله، إذن هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله الأمر سهل المسائل، وخاصة في هذا الزمن. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. لا، ما بيجي. هذه الدعوة هي دعوة مغرية. هو عادة الدعاء يكون من الرجل، لكن إذا كان الدعاء من المرضى كان من المرأة عفوا كان الإغراء أشد. إذن فلما دعته هذه المرأة خاف مقام ربه، خاف الله، ثم امتنع. وهذا الامتناع يخلف عنده احتراقا شديدا، علاش ما تمشي؟ كل مشيتي وكل. إذن فالله جل جلاله لما اتقيته وحصل لك ما حصل أمنك من احتراق جهنم. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: وإن منكم إلا واردها، أنه ما منكم إلا وسيجوز المتن الذي سيضرب بين الجنة والنار، واحد الطريق الله تبارك وتعالى يضربها ما بين الجنة والنار. والصراط كما ورد في الحديث معاشر المسلمين هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. احنا الآن بنوصل للجنة وهو مضروب على متن جهنم. سيجوز الكل، تصور أنك أنت الآن في قيامتك وستجوز، أعطي النتيجة. من الناس من يجوز وقبل ذلك الهول شديد والموقف عظيم ولا يستطيع أحد أن يتكلم ولا أن ينبس ببنت شفه، ما يقدش لي حتى ديك الدقمقيمة ما يقدش يذكرها. لا أحد يستطيع أن يتكلم إلا الأنبياء، وكلامهم ما هو؟ اللهم سلم اللهم سلم. كل واحد يقولهاش معني بنفسه. الموقف عظيم. إذن أنت ستجوز واجتيازك بحسب عملك وبحسب ما تحمله من الأوزار والآثام. أش هز على ظهرك؟ واش ظهرك خفيف؟ أم أنت مثقل بحقوق عباد الله وبحقوق الله وبحقوق نفسك، ولا جاي متقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. فهناك من يجوز الصراط، يمر على الصراط مر البرق ومر لمح البصر ومر الراكب على الفرس، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يتخطف، لأن الصراط هو وعلى حافتيه كلاليب تخطف الناس، وتسمع الأصوات المتعالية لأولئك الظلمة والمجرمين يكبون على وجوههم في النار. لكن أنت أيها المتقي مأمون العاقبة، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم، وأجرني وإياكم من عذابه الأليم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من أنواع هذه البشارة ومن ألوان هذا الأمن أنك تساق إلى ربك، تساق إلى ربك لأجل أن تدخل جنة النعيم. يقول الحق جل جلاله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما أحسن هذا الختام أيها الإخوان، والله ما أحسن هذا الختام. إن المتقين أي الذين اتصفوا بصفة التقوى، أولئك الذين وقفوا عند الحلال والحرام، دوك اللي ما بغوا ربا ما بغوا رشوة ما بغوا غش ما بغوا ودي ديال عباد الله، بيعيشوا آش ويعيشوا لله، يأتمرون بأمره وينتهون بنواهيه. ماذا أعددت لهم يا الله؟ ماذا أعددت لهم؟ قال: إن المتقين في. وأحب من إخواني دائما أن ينتبهوا إلى الحروف، هي تؤدي معاني عظيمة. إن المتقين في جنات، داخلين داخل الجنة، معنى أنهم آش يتنعمون ويتلذذون بألوان وأنواع الأطايب في جنات، وقد استحقوا بالفعل هذه الجنة وورثوها، وأعد لهم الله جل جلاله منازل طيبة. لكن الذين اتقوا، لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. إذن أنت ورثت الجنة، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن استحقت الجائزة. الآن حان النعيم بكل أشكاله وألوانه، ثم لك المنازل الطيبة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وهذه الغرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى ظاهرها من باطنها ولا باطنها من ظاهرها. إن الله أعد للمتقين غرفا لا يدرى ظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. لك ألوان وأنواع من النعيم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وأنت تتنعم بعد أن سلمت وفزت. إن للمتقين مفازا، فزت، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، لأنه بعد المرات الفراغ تيقتل شي شوية ويصيب صاحبه بالملل. لا لا لا، تماك ما كاينش الملل. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، أنت مشتغل، ولكن أحيانا الشغل قد يسبب الملل في ذاته. إذا ما كان الشغل يسبب الملل، وإذا كان يسبب، لا في الجنة لا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، خدام أنت فرحان، وحينما تفرح وتتلذذ بألوان وأنواع من الأطايب تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى المؤنس، إلى من يؤنسك. ولذلك أحيانا ربما قد يكون الرجل بعيدا عن أهله ويأكل الطيبات لكن لا يتذوقها لبعده عن أهله، وهذه طبيعة في الإنسان. إذن فمن رحمة الرحمن بك أنه يجعل لك المؤنس. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم. ومن التعبيرات الشيقة في القرآن أن القرآن حينما يذكرك وزوجك ما تذكرش الحور العيناش معها، مراعاة لشعور المرأة. وقت ما جاء الله تبارك وتعالى يصف أصحاب الجنة وأزواجهم لا يذكر الحور العين، بخلاف ما ورد في غير ما آية: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. فينا أزواج لما كينش. إذن فحينما يذكر الزوجات لا يذكر معها الحور العين، مراعاة لشعور المرأة. شوف هذا الرب الرحيم. انظروا رحمن الله وإياكم إلى هذا الدين الكريم، وكيف يتعامل مع الإحساسات ومع الشعور. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قاس نعم أسدي وصدل مع رسد. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام كما روى الإمام البخاري. أي خير وأي فضل هذا. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. انظروا معي رحمكم الله إلى هذه الصفة. لذلك وقت ما الإنسان تأزم، وقت ما الإنسان تولت عليه الأمور من جراء دينه، فليفزع إلى القرآن. لما تقرأ شيء بحيث تأكل الدواء. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. شكون اللي تيتكى اللي باقي خدام؟ كاين اللي تيجدرك بين الظهر بين 12 والجوج من خدمته تيقدر ياكل اش؟ وهو اش؟ على ركبه. وهو على ركبه لأنه اش باقي متبوع. لكن شكون اللي تيتكى؟ تيتكى بيني وبينكم داك اللي عرفوا، تنقولوا عرفوا منقي، ما عنده ما مسالي ومرتاح لي البال. هؤلاء من هذا الصنف متكئون على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، لهم من كل ألوان وأنواع الخير ما الله به عليم. المآكل والمشارب، الكلام الحسن، سلام قولا من رب رحيم، مرحب ومرحبا بكم، تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الكلام الزين، سلام قولا من رب رحيم. أحيانا الإنسان قد يتنعم بألوان وأنواع من الأطايب، مرتاح هو وزوجته، ما عنده تشي مشكل ووليداته إلى آخره، لكن ربما قد يكون هناك جار تيكون ليش جار تيحر فيه كل شيء، تيخليش مرتاح. جن الله، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، سير بعد باش تخليهاش في كامل الراحة وفي كامل الطمأنينة. علاش؟ لأنه ذاق وعاش من هذا الأمر الشيء الكثير، بارك عليه. إذن فهو الآن في محل الإكرام والكرامة. إن المتقين في جنات ونهر، أي أنهار، وهذه الأنهار حديث ولا حرج. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. شوف الخيرات، أنهار من ماء غير آسٍ لا يتغير، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، ولكن ماشي بحال خمر الدنيا. خمر الدنيا دابا تتشرباش تتولي سفك على علاك، تيكون الإنسان الرجل تتولي دري بين عشية وضحاها أو بين الدقيقة والأخرى، ضيا تيبالك الإنسان هو رجل واحد شوية تيطلق كل شيء بحواجه إلى غير ذلك. لا لا لا، خمر الجنة لا لا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، تتنشط بها ما تيصيبكش ذاك الصداع. تعالى: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق، أي في دار كرامة، وها هي النتيجة العظمى عند مليك مقتدر. ذاك الذي كنت تكدح وتسعى إليه قد آن الأوان لمجاورته. الله أكبر، ما أعظمها من بشارة عند مليك مقتدر. الله المستعان، الله المستعان. عند مليك، ما هو مليك؟ عند مليك عظيم الملك تتشوف النفوس لقربه جل جلاله، عند مليك مقتدر، أي له القدرة التامة والكاملة. فهلا عباد الله عملنا لهذا اليوم، وهلا عباد الله عملنا لهذا الجوار. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا تجمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر ولي أمرنا، اللهم أطل في عمره، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. وقبل أن أختم، أشير وأنبه الإخوان إلى أننا محتاجون إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا بيت الله، محتاجون لاش باش إن شاء الله نقدوا هذا السطح وأمور أخرى تتعلق بمصالح المسجد، فنرجو من إخواننا أن يبذلوا ما لهم في سبيل الله ولله. ورا الإخوان غادي يكونوا على الباب، اسخى الله بشي حاجة درهم جوج درهم، ورا الآخرين دوك اللي تحطوا فيهم الفلوس تاهم راه على الباب، اسخى الله بشي حاجة يقضي الغرض، لأننا محتاجون. لأنه شوف أخوتكم ربما يعني يقفون على الباب، وهذه الأمور تحتاج إلى التعاون. ومن بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. معنى أنه ماشي بالشرط تبني المسجد كله، لا، شتي إلا سامتي بيجورة لك نفس الأجر إن شاء الله. يجورة ولو كمفحص قطاه، ذاك العشاش تاع الحمامة بمعنى أن الإنسان لا يحقر من عمله شيء، الإخوان راهم غادي يكونوا على الباب، الله تبارك وتعالى في عون العبد ما دام العبد في عون إخوانه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.